أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فكان كل Thank you. وحده لا إله إلا الله. يا Thank you. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الشعراء.